إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على الميكسر حسام رأفت وأحمد محروس، ومن أمام الميكروفون أسعد بكل مستمعينا نور السيد. أهلا بحضراتكم، يوم جديد، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، 6 ربيع الأول 1446 هجريا، فترة جديدة من فترات استوديو 2 بنكملها مع حضراتكم بالفترة المفتوحة مواجهة. وبنرحب بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ نور. أهلا بحضرتك. دايما نقول كل سنة وكل مستمعينا طيبين، الحمد لله. يعني أيام بتمر علينا. أنا أقول لك إحنا الحمد لله صادف كذا مرة تبقى الحلقة دي بتاعت يوم الاثنين ويبقى فيه عيد من الأعياد. صحيح. يعني مرة 6 أكتوبر، مرة 23 يوليو، وهذه النهاردة عيد الفلاح، ومرة كان هيبقى يعني جاية مناسبة أو عيد ديني يعني من الأعياد الدينية، وكنا هناخد الأجازة بعدها. فأنا بقول طيب. وحضرتك طيب، أنا بقول لكل سنة وكل المصريين طيبين، علشان النهاردة عيد الفلاح، وكلنا بترجع أصولنا لأصول قروية، ويعني مين فينا ملوش إشادة كده بالفلاح المصري والفلاحة المصرية. كمان الدولة المصرية مش بتتوقف أبدا جهودها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، نهج متكامل مش بس بيعتمد على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجها، لا مش بس كده، لا هو بيقدم مختلف أشكال الدعم للفلاح. الفلاح ركيزة الأساسية علشان يحقق التنمية الزراعية المنشودة. الفلاح هو صمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي. الفلاح هو يعني التكنولوجيا القديمة والحديثة والمستقبلية لكل الأنظمة الغذائية والزراعية. حاجات كتيرة جدا يعني الدولة المصرية حريصة من خلالها على دعم الفلاح. هسيب لحضرتك يعني باقي الكلام على الفلاح ودوره وفضله علينا كلنا يا أستاذ أحمد. وزي ما حضرتك قلت، مفيش حد ملوش جذور ريفية أو اتصال بهذه الأرض الطيبة بشكل أو بآخر أو بدرجة أو بأخرى. يعني حتى اللي مش يعني ملوش جذر عائلي في الريف المصري، لكنه عايش في الآخر وفي الأول من هذا من خير اللي جاي من هنا. صحيح. قصة الفلاح المصري قصة طويلة، وقصة عيده دي قصة طويلة، لكن يعني لعب وكل فخر يعني لعب فيها أبناء الجيش المصري العظيم دور مهم، لأنه إحنا من أكثر من 200 سنة جه حاكم في مصر صادر كل أملاك وأراضي مصر كلها لمصلحته، اللي هو محمد علي باشا. فضلت الأرض الزراعية تنزل منه إلى أبنائه، ومن أبنائه إلى العاملين في القصور الخديوية والأمرية، ومنهم كمان للأسف يعني للي وقف في يعني في لحظة من اللحظات مع أعداء مصر، زي ما حصل من الخديوي توفيق اللي وقف ضد الثورة العربية، وبعدها حصل اللي حصل من اللي احنا عارفينه من الاحتلال. طول الفترة دي الفلاحين المصريين بيعانوا، هم اللي كان لهم الفضل كل اللي احنا عايشين فيه. يعني كل الرياحات والترع والمصارف في مصر هم اللي حفروها بدم يعني بعرقهم ودمائهم وأظافرهم، ومعها قناة السويس دفنوا وماتوا فيها، وكل ده عملوه بالصخرة. ما كانش ليهم غير انه يموتوا من الجوع، يموتوا من التعذيب. في يعني لقطة في فيلم شفاء متولي أحمد زكي لما بيروح ياخدوه على حفر قناة السويس، كارثة في البلد. يعني مصيبة في القرية أنه واحد من أبنائها وقع عليه الدور أنه هيروح يحفر قناة السويس، لأنه كانوا عارفين اللي بيروح ما بيرجعش أو بيرجع في عاهة أو في مصيبة يعني. تمام. فشوفنا ده في التاريخ، أرناه اتسجل لنا في لقطة كده درامية شفناها، كانت جزء من الواقع مش الواقع كله، لكن الأرقام والإحصائيات بتتكلم والتاريخ بيتكلم انه في واحد من أبناء الفلاحين اللي لسه بنتكلم عنهم اللي هو زي محمد عرابي، زي النهاردة وقف يعني الاستعمار وضد الظلم وضد الاستعباد، وكانت يعني صيحته الشهيرة يعني لن نورث بعد اليوم إلى يعني أحداث الثورة الأوروبية وما بعدها من دخول الاحتلال البريطاني لمصر. 70 سنة المصريين في تغييب وفي احتلال وفي ظلم، لغاية ما أحفاد عرابي نفسه أبناء الجيش العظيم يقوموا بثورتهم وزي النهاردة يوزعوا الأرض على الفلاحين. عايز أقول لحضرتك أستاذة نورة أنه الفلاح اللي كان أجير هو يعني شقيان في الأرض، هي أرضه أصلا اللي اتخذت منه، اللي رجعت له زي النهاردة سنة 52 لما يعني الناس تعرف أنه في أكثر من 2.5 مليون بيمتلكوا يعني من 3 فدادين لنازل، لما يبقى فيهم 1,457,000 وكسور مواطن بيمتلكوا نصف فدان وأقل، نعرف كم الجرم الاجتماعي اللي كان موجود وكم الظلم الاجتماعي اللي كان موجود، وإزاي زي النهاردة الفلاح ابتدى يشعر أنه مواطن على أرض هذا الوطن ليه حقوق وليه أرض وليه ارتباط بالتربة المصرية، مش مجرد أجير، مش مجرد عاري، مش مجرد حافي زي النسب اللي كنا عارفينها، زي مش بس أمراض الدنيا كلها بتفتك بيه، من الكلسوما للبلهرسيا لكل أمراض الدنيا، للالتهاب الكبدي، لكل كل كل كتيرة جدا. زي النهاردة استرد كرامته واسترد أرضه اللي اتخذت منه أصلا، لأن في ناس بتتكلم أنه ليه ظلمنا الناس وخدنا منهم، لا دي هي أصلا أرضه ورجعت له، مش بس استردت له، ده بقى فيه زيادة مساحات منزرعة وبقى يتدرب على استنباط أصناف جديدة عالية. ما هو من وقتها بقى والنهضة حصل يعني لغاية مش بس هو استرد أرضه، لغاية وصلنا النهاردة يا سيدة نورة معمول له نقابة، معمول له الكارت الذكي اللي حضرتك عارفة بيسجل كل معلومات عن الفلاحين، بيسجل يعني اللي بيحصل عليه من أسمدة وكيماويات. النهاردة طلع له القانون 126 سنة 2014 اللي بيعوض الفلاحين تجاه أي مخاطر طبيعية ممكن تحصل، ممكن آفة من الآفات تخلص على محصول المحاصيل، القانون ده بيعوض الفلاحين. النهاردة معمول التعاون بين وزارة الزراعة وبنك البنك الزراعي المصري علشان يعني إسقاط ديون وتوفير قروض ميسرة للفلاحين. نتمنى يجي اليوم اللي ما نشوفش شكوى من فلاح واحد، لا سماد ناقصه ولا في مشكلة مع جمعية زراعية، يا رب. اللي ابتدى يعني وزير الزراعة السابق إن شاء الله وزير الزراعة الحالي على نهجه، وحصل فعلا يعني في الأسبوع الأول من توليه ابتدى يفتش على جمعيات زراعية، وليه مجلس إدارة مقصر في إحدى محافظات الوجه البحري وأقال مجلس الإدارة بالكامل. نتمنى هذا الانضباط يسود كل الجمعيات الزراعية، ترجع تاني الجمعيات التعاونية موجودة زي ما كانت، يرجع الفلاح المصري يعني سلطان زمانه على أرضه، هو اللي بقدم الخير لهذا الوطن، هو اللي محقق يعني أعلى رصيد في أو أعلى يعني حاصل جمع تصدير محاصيل زراعية، وهو اللي موفر للاقتصاد الزراعي الصناعي المحاصيل اللازمة يعني لتقديم الصناعة التصنيع الزراعي مصري كبير، لأن لنا خبرة ولنا تاريخ في هذا المجال من أول قها إلى يعني إدفينا وغيره من إلى مصر الألبان للمصانع اللي أصلها الزراعي. فإن شاء الله عيد سعيد ويرجع كل سنة والفلاح المصري كل خير، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والمزارع المصري البسيط جميل أكتر وأكتر كل سنة، وهو في زيادة لمساحاته الزراعية والاستنباط وأصناف جديدة إحنا محتاجينها كل سنة، وكل الفلاحين المصريين والست الجميلة اللي في القرى المصرية الجميلة اللي بنتعلم منها حاجة كتيرة قوي قوي، كل سنة وهي طيبة. Yeah. شأني الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين والله نيالي بأرض يا عين والله نيالي بأرض يا عين شأني الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين شأني الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين والله نيالي بأرض يا عين أشكي من غاصب واحد في بلادي من غاصب واحد في بلادي من يومها خلاص ما بقيت أشكي من غاصب واحد في بلادي من غاصب واحد في بلادي واللي نصفني ربنا يحمي ربنا يحمي ويخلي ولاده ويخلي ويخلي واللي نصفني ربنا يحمي ربنا يحمي ويخلي ولاده ويخلي والله نيالي بأرض يا عين والله نيالي بأرض يا عين خمس فدادين خمس فدادين والله نيالي بأرض يا عين الزرع بتسقيه سيدنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والخير يا ولاد عمر بيتنا الزرع بتسقيه سيدنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والإصلاح طور رقبتنا خلانا نحس بكرامتنا خلانا نحس بكرامتنا الزرع سيدنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والإصلاح طور رقبتنا خلانا نحس بكرامتنا خلانا نحس بكرامتنا ورفع راسنا كل الدنيا كل الدنيا واتمتعنا بالحرية بالحرية ورفع راسنا احنا بنكمل مع حضراتكم الفترة المفتوحة استوديو 2 وداخلها الفترة المفتوحة مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد منورنا ومشرفنا دايما أكيد. ربنا يخليك. بعد ما بنقول كل سنة وإحنا كلنا طيبين لأن إحنا كلنا أصولنا قروية وبنقول كل سنة وهو طيب للفلاح المصري, في أخبار النهاردة كتير حقيقي على يعني جناح كبير من أجنحة الدولة أو قطاع كبير من قطاعات الدولة اللي إحنا بنعتمد عليه حاليا ومستقبلا وهو قطاع التعليم. النهاردة زي ما كل مستمعينا استمعوا إلينا ويعني شهدوا افتتاح جامعة بادية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من القيادات والوزراء, في شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية ما كناش إحنا متعودين عليها, ما كناش متعودين عليها زمان وفترة يعني يمكن ماضي قريب مش بعيد قوي, لكن بقى في دلوقتي طفرة في الجامعات الخاصة وطفرة على أعلى مستوى. جامعة بادية بالشراكة مع جامعة تكساس. يعني حياتك شايفها ازاي من وجهة نظر الاستثمار والاقتصاد المصري، واحنا النهاردة بنفتتح اكبر جامعة او ضمن اكبر الجامعات في مدينة 6 اكتوبر الجديد؟ هو التعليم في يعني نهضة كبيرة في بنيته الاساسية التعليم والتعليم العالي، لانه يعني الارقام عندنا بتقول انه عندنا قطاع ضخم جدا، طبعا مصر تستحقه وكل حاجة وشعبها يستحقه، بس اللي فيه يعني الارقام بتقول ان احنا قدام قطاع ضخم، لانه بتتكلمي على اكتر من 3.5 مليون طالب جامعي، تتكلمي على 473 كلية، بتتكلمي على 400 برنامج دراسي، بتتكلمي على 204 معهد عالي تابعين لوزارة التعليم العالي، بتتكلمي على 109 جامعة كانوا 49 في 2014، يعني زيادة توصل ل 108% زيادة في عدد الجامعات في مصر. كنا 23 جامعة حكومية بقينا 28، كنا 23 جامعة خاصة بقينا 32، كنا يعني عندنا دلوقتي 20 جامعة أهلية، 10 جامعات تكنولوجية، 9 جامعات باتفاقيات أو أفرع لجامعات أجنبية، و7 باتفاقيات دولية، و2 باتفاقيات إطارية. فطبعا شوف الأرقام بتتكلم أن احنا عندنا تعليم عالي ضخم جدا، سواء في عدد الجامعات وعدد الكليات وعدد المعاهد وعدد الطلبة. طبعا التعليم قبل الجامعي يعني أرقام تقرب 62 ألف مدرسة، 500,000 فصل، 25,625,000 طالب، ف 922,000 معلم. فبتتكلمي ارقام يعني اذا اتحطت على اتفكت تعمل ارقام كبيرة. في 5-7 دول جنبينا، يعني ربنا يزيد ويبارك، بسم الله ما شاء الله. لكن التوسع في التعليم الخاص والاهلي جزء منه مفيد طبعا، لانه بيزيل او بيرفع العبء عن التعليم العام الحكومي. أيوة. يعني في مسار بيتغير لعدد كبير من الطلاب فبيخف العبء هنا. لو حابه نتكلم بعد الفاصل هنتكلم طبعا بصوره اكتر، اسمح لي بعد الفاصل وبعد موجز الانباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة. سيدتي سادتي، نجدد لحضراتكم التحية، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء تقرأه نور السيد. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن افتتاح جامعة بادية بمدينة 6 أكتوبر يعكس رؤية الدولة المصرية في عملية البناء والتنمية مع القطاع الخاص. وزير الاستثمار يشدد على أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي. وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا ينظم إجراءات صرف مقابل لأداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين. مستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان بقطاع غزة يحذران من خروجهما عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتين غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وزير المالية الإسرائيلي يؤكد مجددا المضي قدما في تنفيذ مخططه للسيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. المفوض السامي لحقوق الإنسان يشدد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وتجنب الصراع الإقليمي. مصادر قضائية في لبنان تشير إلى إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بسبب قضايا اختلاس. القوات الأوكرانية تعلن إسقاط 6 مسيرات وصاروخين أطلقتها روسيا على عدد من المناطق، وإصابة 13 شخصا في هجوم استهدف حافلة للشرطة بمنطقة وزيرستان الباكستانية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق. ذات ليلة أنا والأوراق والأقلام كنا في عناق، نقطع الأزمان والأبعاد وثبا في اشتياق والنهايات السعيدة لم تكن عني بعيدة. ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي، أطفأت مصباحي. ذات ليلة هبت الريح وهزت في عناد بابي، أطفأت مصباحي. لم أجد في البيت شيء، مرة تانية بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في فترتنا مواجهة على موجات البرنامج العام، واللي بنتكلم فيها عن موضوعات كتيرة. ودلوقتي احنا بنكمل موضوع افتتاح الجامعات الخاصة والشراكة ما بين الدولة المصرية والقطاع الخاص. أستاذ أحمد، من وجهة نظر حضرتك، افتتاح جامعة بادية النهاردة واللي فيها 5 كليات عملية بتبدأ يعني إن شاء الله مع بداية العام الدراسي الحالي، وأبنائنا وبناتنا الحاصلين على الثانوية العامة اللي يعني حيلتحقوا بيها إن شاء الله، أو اللي أكيد التحقوا بيها دلوقتي وحيبدأوا إن شاء الله في هذا العام الدراسي. النهاردة في الافتتاح لاحظنا كلمة دولة رئيس الوزراء، لاحظنا كلمة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاحظنا يعني كلمات من وزراء ومتخصصين ورجال الدولة في افتتاح هذه الجامعة اللي هي نموذج يعني مش هقول متكرر، هي أكيد كل جامعة بتيجي بحاجة جديدة، بتضيف حاجة جديدة، مش بس الجامعات الأهلية لا كمان الجامعات الخاصة. هو أنا يعني ملاحظاتي من طبقا للمعلومات المتوفرة لغاية اللحظة أنه أولا الدولة داعمة، هذه هو رئيس الحكومة بنفسه موجود، وزير التعليم العالي موجود، وبالتالي في تشجيع على الاتجاه ناحية التعليم الخاص زي ما قلنا من شوية، بيرفع العبء عن التعليم العام الحكومي. صحيح. جزء من الطلبة اللي كانوا بيزحموا الطلبة هنا طالما قادرين ان هم يتكفلوا في يعني بأنفسهم في تعليم خاص بيهم، قادرين ان هم يروحوا مكان تاني بعيد عن الأماكن اللي بقت يعني مزدحمة بالطلبة في التعليم الحكومي. ما فيش يعني غضاضة، ما فيش مشكلة، لكن يلفت النظر غير اللي حضرتك قلتيه في نوعية الكليات الموجودة، طب بشري وعلاج طبيعي الكترونيات وتكنولوجيا وتخصصات مطلوبة في المجتمع المصري النهاردة طبعا. يلفت نظرنا الإصرار والتأكيد في الأخبار المنشورة لغاية اللحظة إن في مستشفى تعليمي وفي تعاون طبي مع جامعة تكساس. ما عادش يعني زي ما ابتدت للأسف الجامعات الخاصة يعني قبل 20 سنة ولا ربع قرن ولا حاجة، كنا أو كان المجتمع بيطالب إن الكليات الخاصة بالطب تحديدا لازم يبقى فيها أو ليها بشكل موازي أو ظهير تعليمي. ما يطلعش الطالب من كليات الطب الخاصة لا تعلم ولا دخل في التدريب ولا يعني دخل. ألفت نظر حضرتك وكل السادة المستمعين، وأذكر نفسي بأن من ضمن الكلام والتصريحات النهاردة اللي تقالت في افتتاح جامعة بادية أن في سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بالتعاون مع جامعة بادية مع مستشفيات حكومية ومستشفيات خاصة زي مستشفيات قصر العيني ومستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر ومستشفى جامعة النهضة ببني سويف. كل ده اتقال النهاردة في نقل افتتاح جامعة بادية، وده في إطار سعي الجامعة عشان توفر بيئة تعليمية متكاملة لطلابها في كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي عشان تكسبهم خبرات عملية علشان يمارسوا حياتهم المهنية. لو هم فقط بيتعلموا نظري وبيتعلموا في جامعات خاصة وبيئة خاصة معينة مش هيكتسبوا مهارات الواقع، لكن مثلا الطالب اللي التحق النهاردة بجامعة بادية واللي هيبدأ حياته العملية في كلية طب أو طب الأسنان أو علاج طبيعي أو هينزل مستشفى قصر العيني مثلا، هيشوف الحياة العملية ماشية ازاي على أرض الواقع ويمارس المهنة المهنة. ده ما كانش بقى ساعة ما ابتدت الجامعات الخاصة في مصر. وفي حاجة تانية كان ساعتها برضو أي مجموعات قليلة كان ممكن أي حد يلتحق طالما قادر على إنه يعني على المصاريف الخاصة بالكلية اللي هو بيرغب في الالتحاق بها. ده من النهاردة ما عادش موجود. يعني لا الدخول لمثل هذه الكليات بأي مجموعة، لا ده في تنسيق وفي مجموعات يعني مجاميع عالية لازم يحصل عليها الطالب عشان يلتحق بالكليات القمة دي. أيوة. زائد التدريب العملي في مستشفيات. يعني كونه انه يجيب 55% ويدخل طب ثم يطلع من غير يتخرج من غير ما يتدرب كان فترة من فترات يعني كانت مسألة صعبة جدا طبعاً على المجتمع طبعاً. وما كانش فيه رقابة وما كانش فيه حد يقبلها يعني انت عشان طالب عدت فترة من للأسف يعني للأسف الحمد لله انها عدت الحمد لله ما عادش موجود ان انت عشان طالب معك فلوس وجايب 55% تدخل طب وانا اللي جايب 80 85 90. فدي الحمد لله انها عدتها. الجامعة الخاصة او الكليات الخاصة برضو بيشترطوا نسب معينة هي ممكن قد تكون أقل قليلا وبسيطا من الجامعات الحكومية. في نسبة متاحة لها 5%. يعني ما ينفعش مثلا طالب يكون جايب حاجة 90% ويدخل كلية الطب البشري بجامعة عين شمس مثلا أو جامعة القاهرة ويكون طالب جايب 96% وما يقدرش يدخل طب، ونقول له ما تقدرش تدخل طب تاني في أي جامعة خاص. لا يقدر يتوجه برضو. فيعني هي الحكاية بقت توازن واحتياج وتطور طبقا للحالات المعيشية والاقتصادية اللي احنا عايشين فيها وإدارة موارد برضو، لأنه لما يبقى طبعاً الدولة عندها مثلا يعني مثلا 1,000,000 جنيه كلية الطب القصر العيني لما تتصرف على مثلا يعني برضو 100 طالب في 100 تانيين عندهم قدرات مادية أكبر وراحوا إلى جامعات خاصة، المليون دول لما يتصرفوا على 100 أفضل ما يتصرفوا على 200 طبعاً. منطلع طالب متميز وحاصل على تعليم جيد في الجامعات الحكومية. الباقيين بقى قادرين راحوا بس بشرط انه ما يبقاش المجموعة في فرق كبير زي ما أكيد قلنا أكيد. وشرط انه يتدرب عشان يطلع ده بيتحط تحت ايده ارواح ناس ما تبقاش متاحة كده او متروكة. اكبر خبر بصراحة يعني افلج صدورنا ان الطالب بينزل مستشفيات الحكومية يتدرب فيها او جاي له برامج من بره، هم جامعات امريكيه ومستشفيات، وطبعا بيتدرب في مستشفيات حكوميه وايضا مستشفيات خاصة. لكن هو بيطلع على الموجود على ارض الواقع، لان كلنا في الكليات كنا يعني كان عندنا احلام اخرى، وعلى ارض الواقع انت بتعيش في ظل احتياج الدولة ومحتاجة ليك ازاي ومحتاجة ليك بأني طريقة. الطبيب قبل ما يكون طبيب هو يعني هو صاحب رسالة عالية جدا وسامية جدا. وأرجوكم علموا أولادكم قبل ما يلتحقوا بالكليات العملية والكليات الطبية الخاصة، علموهم حاجات كتير قوي. علموهم ازاي يحافظوا على الدولة اللي علمتهم وربتهم وكبرتهم من خلال محافظتهم على المواطنين ومحافظتهم على صحة الإنسان. دي أمانة ورسالة كبيرة جدا ربنا يعني اختارهم علشانها. بننتهز الفرصة وبنبارك لكل أبنائنا وبناتنا اللي حصلوا على شهادة الثانوية العامة هذا العام والتحقوا سواء بالجامعات الحكومية المصرية أو الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة. خلوا بالكم من دراستكم وهي سلاحكم وسلاحنا إحنا كمان معاكم. إحنا لسه معاكم في الفترة المفتوحة مواجهة وفي الفترة المفتوحة استوديو 2. وحقيقي خبر أنا قلته في بداية استوديو 2 وحب أن أنا يعني أعلق عليه تفصيليا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفع، وهو ان وزارة التضامن قررت قرار يعني كده بدأ من الآن من دلوقتي وانا بكلم حضراتكم، ان تكليف الدفعة رقم 103 من خريج الجامعات لأداء الخدمة العامة، الدفعة اللي اتخرجت من الذكور والإناث 124 الذكور اللي خدوا إعفاء نهائية من الخدمة العسكرية، لأنه ممكن ابني وابن حضرتك وابن حضرتك وانتوا بتسمعونا خد إعفاء مثلا مؤقتة، فممكن يتم استدعائه في أي وقت خلال خدمته العسكرية. لكن اللي خد إعفاء نهائيا ده هيعمل ايه؟ والطالبة اللي خرجت من الجامعة او المعاهد العليا دور اول عام 2024 هيعملوا ايه لغاية لما يبقوا يلاقوا شغل ان شاء الله؟ لا، احنا لازم نستفيد بيهم، دول طاقة وطاقة كبيرة جدا واعداد غفيرة، ربنا يبارك فيهم، يعني الشباب نسبتهم اعلى نسبة في المجتمع. ففي وزارة العمل، وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة المتجددة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، النيابة العامة، وزارة الثقافة، وزارة الزراعة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تكافل وكرامة، وكل ده وزارة التضامن الاجتماعي هتوزعهم على كل الجهات دي. فيعني انا عارفه ان الخبر ده يا استاذ احمد في ناس هتفرح بيه وفي ناس هتستنكره جدا. احنا عايزين ما نضيعش وقتنا ونشوف شغل وعقود نمضي عليها ونشتغل، صح. ربنا يوفق. خلينا نكون واقعيين ان احنا في يعني في اسر هتستقبل الخبر ده بكل يعني رحابه واسعه, وفي اسر هتتضايق منه شويه. هو اللي كان المتعرف عليه انه الذكور المعفيين من الخدمه العسكريه ما كانوش بيأدوا الخدمة العامة. كانت الخدمة العامة للخريجات من الجامعات والمعاهد العليا, بحيث ان هم او المنطق ان هم ما لهمش خدمة عسكرية, فده المعادل الموضوعي للتجنيد. تمام. الولد بيتجند, البنت ما عندهاش, فتروح تأدي خدمة عامة في اي مكان. صحيح. لمدة سنة زيها زي الخريج التعليم العالي المجند اللي بياخد سنة. فالمرة دي ده جديد بقى انه المعفيين اعفاء نهائية هيكونوا من ضمن مش اللي واخد تأجيل. ايوه. ف يعني طبعا جهد كبير الله يكون في عون الوزارة, لانها هتتعامل مع عدد كبير جدا من صحيح. الخريجين والخريجات. لكن نتمنى التوزيع الامثل للقدرات, لانه لازم في اعتقادي يعني لازم يبقى معروف التخصص حصل على انهي دراسة, بكالوريوس في ايه, ليسانس في ايه, عشان يودوه المكان. يعني ما ينفعش حد خريج كلية علوم يودوه مثلا في شباب الرياضة, ممكن يبقى مكانه افضل في التعليم برضو, او التعليم طاقة متجددة مثلا في وزارة الكهرباء, لو دارس وزارة الزراعة ميكانيكا, او يعني لازم يروح مجال قريب من تخصصه. في كمان النيابة العامة هياخدوهم, وفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. طيب النيابة العامة ما لقيش مثلا خديج كلية زراعة حقوق افضل طبعاً. وهكذا يعني. لكن طبعا في مجالات انسانية مهمة غير حضرتك قلتي تكافل وكرامة وغير حياة كريمة, في دور الرعاية الأسرية. صحيح. رعاية الأسرة البديلة ورعاية المسنين. احنا هنفضل نحتاج ليهم حاجات كتير. فيعني اللي ممكن يبقى متحفظ على القرار, يعني انا في اعتقادي هو مش بس امر واقع, لكن انا رأيي انه السنة دي يعتبرها لله خالصة, يعني جهده يؤديه. صحيح. بضمير, إذا كان هيتعامل مع الحالات اللي احنا قلنا عليها, مسنين أو أطفال أو أيتام أو مرضى أو ناس محتاجة يعني رعاية في حياة كريمة, شغل برضو إنساني طبعا. كبير وشغل خيري كبير. فأنا في رأيي أنه السنة دي نعتبرها مش بس الوجه الوطن لكن وجه الله كمان, ونأديها الضمير وإخلاص, ويبقى يعني زكاة على حياتنا وعلى السنين المستقبل اللي جاية بنبدأ. يعني خير. ما تتضايقوش وانتم داخلين على سنة للخدمة العامة, وما تقولوش لا طب ما احنا كنا نقعد في البيت او لا انتوا لما البيت هيحتاجكم وانتوا عندكم خبرة بره وخبرة في الشارع وخبرة في العمل. كل جهد ومش بس المجتمع محتاجك, انت كمان محتاج المجتمع. بالزبط. وانت محتاج او انت محتاجة العمل العام سريعا, ان انتوا تندمجوا جوه العمل وجوه سوق العمل وجوه أرض الواقع. صدقوني كلنا ما بدأنا حياتنا العملية خضنا تجارب, لو كل واحد فينا يفتح قلبه كده ويحكي. صح يا أستاذ أحمد؟ يعني مش هتتخيلوا يعني كل واحد كان بدأ حياته في إيه علشان يوصل لإيه. فانتوا لسه شباب ولسه صغيرين ولسه يعني ما شاء الله يعني في ريعان شبابكم وبداية حياتكم, فما تستصغروش اي عمل انتوا ممكن تقوموا بيه. بالعكس, فرصة كمان لاستكشاف الدنيا والحياة والتخطيط بهدوء لما بعد هذا العام اللي هي الدولة هتستفيد بقدرات كل الخريجين. صحيح. We'll be right back. آخر لينك من فترتنا المفتوحة مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. يعني احنا حابين نحيي كل معلم، زي ما الحكومة كده رفعت شعار المعلم أساس المنظومة التعليمية، وكفاءة المعلمين يعني بتحاول انها ترفع كفاءة المعلمين. وايضا يعني وزارة التربية والتعليم اصدرت كتاب دوري بينظم اجراءات صرف مقابل اداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين. يعني لو حضرتك او حضرتك من المعلمين وبيتم الاستعان بيك وبالحصة طبعا في صرف مقابل اداء الحصص. المعلمين احنا بنرفع عليهم القبعة دائما لما يتحملونه ونحن صغار ونحن كبار ايضا. كل اللي رفع راية انا مدرس او انا مدرسة تحملوا كتير وبيتحملوا كتير. كمان احنا مبارح كنا بنحتفل باليوم العالمي لمحو الامية استاذ احمد، والنهاردة كمان أجرينا حوار مع يعني أحد المتخصصين في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هم بيصدروا بيان صحفي وبيان إعلامي عن الكام في المية من محو الأمية إحنا وصلنا ليه، في إطار إن إحنا بنحافظ على المعلم وبنرفع شعار مع الحكومة إن المعلم أساس المنظومة التعليمية، وبنقول كل سنة وكل اللي أخدوا شهادة محو الأمية طيبين واللي مقبلين كمان على محو الأمية طيبين. حابة إن أنا أختم الحوار مع حضرتك على المعلم وكيف هو أساس فعلا للمنظومة التعليمية. بلا جدال، لكن كويس إنك قلت لنا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لأنه أنا بثق فيه يعني مع احترامي لباقي المؤسسات في الأرقام اللي بتصدر عنه، لأنه بيبقى شايف الصورة أوسع وأكبر وأوضح. هو طبقا لأرقامه كانت الأمية لغاية السنة اللي فاتت 17.5% و 23-24 وصلت 16.1%، يعني في انخفاض في حدود يعني 1.4% في سنة واحدة. يعني ماشيين نفسنا ما يبقاش فيه أمية أصلا، لأن حتى كمان تعريف الأمية تغير في مستوى على مستوى العالم، بقى اللي مش عارف كمبيوتر، بقى اللي مش عارف لغات، يعني تغير مفهوم، مش بس اللي مش عارف قراءة وكتابة. فنفسنا ما يبقاش فيه أمية أصلا في مصر كلها. لكن لأن في أرقام دولة تانية، بقول لي الأرقام اللي في أرقام دولة تانية من جهات تانية، يعني في اعتقادي أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أفضل، لأنه واضح، لأنه كمان ممكن يبقى في ناس محيت أميتها بعيد عن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار اللي جاي منهم رقم أكبر، يعني تكلم عن 23% نسبة الأمية، فممكن يبقى في محو أمية حصل بعيد عنهم، يعني فيبقى الجهاز المركزي شايف الصورة أفضل. لكن يعني ماشيين بخطة جيدة، في اشتراطات لبعض المؤهلات العليا يمحو أمية عدد معين من الأميين كل سنة عشان يحصلوا على شهادتهم. أيوة. في جهود شغالة وجيدة، لكن نفسنا يعني يبقى على الأقل في نهاية هذا العقد، يعني في 2030 ما نشوفش أمية في مصر. بالنسبة للمعلم يعني أتمنى طبعا أنه يستوفى حقه في المرتبات عشان ما يبقاش محتاج أي وسائل تانية. صحيح. للحصول على الدخل، وبالتالي نقدر نشوف تعليم جيد. الدولة يعني شغالة بتعهدها أنه في خلال 5 سنين يبقى في 150,000 معلم جديد، 30,000 كل سنة، لكن جيد الاستمرار في أو الإصرار على تأهيل المعلم بهذه الدورات اللي بتتم. يتبقى أنه هذه الدورات تأخذ بجدية، ما يبقاش في تساهل في الأقاليم وبعيد عن يعني العيون المركزية الموجودة في القاهرة، لأنه ده مستقبلنا ودي بلدنا، لازم نبنيها بكل جدية وبكل تحصيل علم ممكن وكل حب. بالضبط، لأنه غير كده هيبقى عندنا مشكلة كبيرة. لكن نتمنى بقى عام دراسي جديد هيبدأ خلال أيام. أيوة يا رب. ما نشوفش فيه أي يعني طبعا لما بتكلم يعني على الأقل سلبيات تكون، هذا الرقم اللي احنا قلناه من التلاميذ وهذا الرقم اللي قلناه من عدد المدارس، على الأقل هتبقى فيه سلبيات بس ما تبقاش محكومة، يعني محكومة ومحدودة، وهي الاستثناءات القليلة جدا جدا جدا. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد، وكل سنة وكل مستمعينا طيبين. يا رب انتهت معاكم فترتنا المفتوحة مواجهة وستوديو 2. كل الشكر لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معي على الميكسر النهاردة، حسام رأفت وأحمد محروس ورأفت موسى، وكل الشكر لحضرتك كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت، وكنت معاكم نورة السيد. السبت والاثنين من كل أسبوع مواجهة جديدة على هواء القاهرة، انتظرونا دائما. نحو الأمية ده أعز هدية أهدتها بلدنا لك أنت وهي. نحو الأمية ده أعز هدية أهدتها بلدنا لك أنت وهي. الباب مفتوح لك مش مسموح لك تقرا وتتعلم، وانت يا حبيبتنا يا منورة بيتنا بالعلم تزيدي تزيدي ثروة امتنا. يلا انت وهي واهتموا شوية. I'm not